بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته أثناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع قلوبنا عليه برحمتك، إنك أنت الرحيم الغفور السميع المجيب. ما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، هذا هو المجلس 41، قد وصلنا عند الآية 45 من سورة المؤمنون. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى ابن عمران وأخاه هارون بالآيات التسع، العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات بآياتنا، هذه الآيات التسع، وسلطان مبين يعني وحجة واضحة. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون وملئه، يعني بعثنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه يعني الأشراف والكبراء، فاستكبروا، قابلوا رسالة موسى وهارون بالاستكبار والعناد، وكانوا قوما عالين مستعلين على الناس بالقهر والظلم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني ليس لهم مزية علينا، وهم مثلنا بشر، وقومهما لنا عابدون، وقومهما يعني بني إسرائيل لنا مطيعون خاضعون، فكيف يطيع المتبوع التابع؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فيما جاء به من آيات الله، فكانت عاقبتهم أنهم من المهلكين المعذبين، وأهلكهم الله بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة لعلهم يهتدون، رجاء أن يهتدوا إلى الحق ويعملوا به. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم يعني سيرنا عيسى ابن مريم وأمه مريم آية يعني علامة دالة على قدرتنا، وآويناهما يعني ألجأناهما إلى وجعلناهما وأويناهما إلى ربوة، يعني أويناهما إلى مكان مرتفع، ربوة مكان مرتفع من الأرض، ذات قرار ومعين، يعني هذا المكان مستوى للاستقرار عليه، وفيه ماء جار متجدد. وقدرة الله عز وجل والآية من مريم وابنها أن الله خلق عيسى من غير أب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا مما أحل الله عز وجل لكم مما يستطاب أكله، واعملوا صالحا، واعملوا الأعمال الصالحة، إني بما تعملون عليم، لا يخفى علي من أعمالكم شيء. هناك ارتباط وثيق بين أكل الحلال والعمل الصالح، فمن أكل الحلال وفق للعمل الصالح، ومن أكل الحرام والعياذ بالله خلط. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم يعني وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي ملة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم لا رب لكم غيري فاتقوني، فاتقون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. وكل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تفرق أتباعهم بعدهم في الدين فصاروا زبرا يعني أحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره. وهذه الأمة للأسف الشديد اتبعت سنن السابقين فتفرقت واختلفت في دينها، والواجب عليها أن تكون مسلمة بعيدة عن التفرقات والاختلافات، وأن تكون الأخوة قائمة على الحب في الله، وكذلك البغض يقوم على البغض في الله، فالكل لله وفي الله. ولما اختلفنا وتفرقنا تقاطعنا وضعفنا وذهبت ريحنا وانتصر عدونا علينا وتمكن منا، وللأسف الشديد فذرهم في غمرتهم حتى حين. فذرهم يعني اتركهم أيها الرسول في غمرتهم فيما هم فيه من الجهل والحيرة حتى حين، حتى ينزل بهم العذاب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. أيحسبون أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نمدهم به من مال وبنين، أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا نسارع لهم في الخيرات هو تعجيل خير لهم يستحقونه، بل لا يشعرون، ليس الأمر كما يظنون، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم لكنهم لا يحسون بذلك. فالغنى في الدنيا أو الفقر ليس علامة على رضا الله عز وجل، وإنما الدليل على أن الله رضي عنك أيها العبد هو اتباعك لدينه وانتهاجك نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. التقوى التقوى التقوى، أما كثرة الأموال والأولاد أو قلة ذلك فليست علامة على شيء، فالله يبلو الناس بالخير وبالشر. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نسارع لهم في الخيرات يعني ليست كثرة الأموال والبنين في هذه الدنيا علامة على أن الله يسارع لك يا ابن آدم في الخيرات قبل مجيء الآخرة، لا، بل لا يشعرون. إذا استمر المرء على معصية الله والخيرات تتسارع إليه فهذا دليل على استدراج الله له والعياذ بالله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وهذه الآية استشكلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت يا رسول الله، أو الآية الآتية الآتية بعد قليل، نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات كتابه كتاب ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، الذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية تشكلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ظنت أن هذه الآية في أهل المعاصي والذنوب يفعلون المعاصي وهم خائفون، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الآية المقصود بها هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما آتوا، والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة، أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا تتقبل منهم أعمالهم إذا رجعوا إلى الله يوم القيامة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة، ما هي؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات العظيمة، أولئك يسارعون في الخيرات، يبادرون إلى الخيرات الأعمال الصالحة وهم لها سابقون ومن أجلها سبقوا غيرهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، إلا قدر ما تستطيعه من العمل. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا مرية ولا شك فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم أو زيادة سيئاتهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة، بل قلوب الكفار في غفلة، في غمرة في غفلة وجهالة من هذا، أي من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق والكتاب الذي كذلك نزل عليهم وهو القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، حتى إذا عاقبنا منعمين مترفيهم بالعذاب في الدنيا إذا هم يجأرون، إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين. حتى إذا عاقبنا منعمين في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا اليوم، فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله، لا تجأروا اليوم، يعني لا تصرفوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذكرتم لكنكم أبيتم الاستقامة، فاصرخوا الآن واجأروا ولن تنصروا. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كانت آيات الله عز وجل تقرأ عليكم في الدنيا، تسمعون بأن هذه الدنيا زائلة وبأن من فعل هذه المعاصي عاقبته إلى النار وبأن القرآن يتلى عليكم. قد كانت آياتي تتلى عليكم في الحياة الدنيا فكنتم على أعقابكم تنكصون، فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها. يعني القرآن يقول لكم الربا حرام وأنتم غارقين في الربا، القرآن يقول لكم النظر إلى النساء الأجنبيات حرام أنتم تنظرون، القرآن يقول لكم الشرك حرام أنتم كنتم تشركون، وهكذا. فانتهى وقت العمل إلى أن وقت الجزاء والحساب. مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به سامرا، يعني تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم، مستكبرين به سامرا ولستم أهله، لأن أهل الحرم هم المتقون. مستكبرين به سامرا، سامرا يعني تتسامرون حول البيت بالسيء من القول، تهجرون يعني تقولون القول السيء، فأنتم إذن لا تقدسون الحرم ولستم من أهل الحرم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. مرة أخرى. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول، يعني أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن، أفلم يدبروا القول حتى يؤمنوا به ويعملوا بما فيه، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم جاءهم ما لم يأت أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له. لقد عرفوا وعرفوا صدقه وعرفوا أمانته صلى الله عليه وسلم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أم يقولون به جنة بل يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم هو مجنون، وهو عقل الناس وأذكى الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أذكى الناس، لكنهم لما فقدوا الحجة أخذوا يرمون الكلام الذي يدل على جنونهم هم وذهاب عقولهم هم، أم يقولون به جنة، لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل جاءهم صلى الله عليه وسلم بالحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله، وأكثرهم معظمهم للحق كارهون، كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطلهم وتقليدا لآبائهم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولو أجرى الله الأمور ودبرها على وقت ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور، بل أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم، بل أتيناهم بذكرهم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني عزكم، ومن أراد العزة فعليه بالقرآن، من أراد الرفعة فعليه بالقرآن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، لكنهم معرضون عن هذا القرآن. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا، يعني هل طلب صلى الله عليه وسلم أجرا من هؤلاء على ما جاءهم به، أم تسألهم أجرا فخراج ربك خير، لأنه لو جاءهم ويريد منهم الأجر والأموال والخراج لا رفضوا الإيمان به، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، يعني ثواب ربك وأجر الله عز وجل خير من ثواب هؤلاء وأموال هؤلاء وأجرة هؤلاء، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتدعوهم، لتدعو هؤلاء، تدعو غيرهم إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام، طريق القرآن، طريق الحق. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالقيامة، ولا يؤمنون بالحساب، ولا بالجزاء، ولا بالجنة، ولا بالنار، لا يؤمنون بشيء من ذلك، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط عن طريق الإسلام لناكبون، لمائلون إلى غيرهم الطرق المعوجة التي توصل إلى النار والعياذ بالله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، يعني ورفعنا عنهم ما بهم من ضر من قحط وجوع وبلاء، للجوا لتمادوا في طغيانهم في ضلالهم عن الحق يعمهون، يترددون ويتخبطون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب، يعني اختبرناهم بأنواع المصائب، فما استكانوا لربهم، فما تذللوا لربهم ولا خضعوا لله وما يتضرعون، وما دعوا الله عز وجل خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها. طبعا هذا يدل على قسوة القلوب وموت القلوب والعياذ بالله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه مبلسون، إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هنا يذكرهم الله عز وجل بنعمه عليهم علهم يؤمنون ويستجيبون ويصدقون بالبعث. وهو الذي أنشأ لكم السمع، وهو الذي سبحانه الله الذي خلق لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة والقلوب لتفقهوا بها، قليلا ما تشكرون، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلا. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الله الذي ذرأكم، يعني خلقكم أيها الناس في الأرض، وإليه تحشرون، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الله الذي يحيي فلا محيي غيره سبحانه، ويميت وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه سبحانه، وله اختلاف الليل والنهار، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار، ظلمة وإنارة وقولا وقصرا، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون قدرة الله وتفردونه سبحانه بالخلق والتدبير والعبادة؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل قال هؤلاء مثل ما قال آباؤهم، مثل ما قال الأولون، مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا على سبيل الاستبعاد والإنكار، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وصرنا ترابا وعظاما بالية، أإنا لمبعوثون أحياء للحساب؟ فمن هذا؟ جوابه كثير في القرآن، وضرب لنا مثلا من الذي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي خلقها أول مرة من عدم قادر على أن يحييها وأن يعيدها مرة أخرى سبحانه. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني البعث بعد الموت وعدنا به نحن وكذلك أسلافنا آباؤنا من قبل ذلك، وما رأينا الوعد تحقق، إن هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا إلا أساطير الأقدمين وأكاذيبهم. وهذا منهم طبعا جدال عقيم للباطل، لأن وقت البعث يكون في آخر الزمان، في آخر الدنيا، وأما الموت الذي هو قيام كل واحد منا فقد يأتينا وقد جاء من قبلنا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين البعث، لمن الأرض، لمن هذه الأرض ومن فيها ومن عليها إن كنتم تعلمون، إن كان لكم علم. هذا إذا كان الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل هذا الكون، هو قادر على أن يبعثكم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيقولون الأرض ومن عليها لله، فقل قل أفلا تذكرون، فقل لهم أفلا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على أحيائكم بعد موتكم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل لهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه سبحانه، الذي لا يوجد مخلوق أعظم من هذا العرش، وكل من سوى الله عز وجل مخلوق، والله وحده هو الخالق وأعظم المخلوقات هذا العرش. سيقولون لله قل أفلا تتقون. سيقولون لله، سيقولون السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله، قل أفلا تتقون، فقل لهم أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذاب الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل لهم من الذي بيده ملك كل شيء وهو يجير وهو يغيث من شاء من عباده ولا يجار عليه ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء إن كنتم تعلمون، إن كان لكم علم. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. سيقولون لله، سيقولون ملك كل شيء بيد الله، أنا فقل لهم فكيف، قل فأنى تسحرون، كيف تذهب عقولكم وتعبدون غير الله مع إقراركم بذلك. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ليس الأمر كما يفهم، بل أتيناهم بالحق، بل جئناهم بالحق الذي لا شك فيه، وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد كما يزعم الكفار، كما تقول النصارى أن عيسى ابن الله، أو كما يقول يهود أن عزير ابن الله، أو كما يقول مشركو العرب أن الملائكة بنات الله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من معبود بحق، ولو قرر أنه معه معبود بحق إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لذهب كل معبود بنصيب من الخلق الذي خلقه ولعلى بعضهم على بعض، ولا ظالب بعضهم بعضا فيفسد نظام الكون. والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله لا إله إلا هو، سبحان الله عما يصفون، تنزه وتقدس سبحانه عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الشريك والولد. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى عما يشركون، تعالى سبحانه أن يكون له شريك وولد. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل يا أيها الرسول ربي إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نَجْعَلَكَ تُشَاهِدُ وَتَرَى مَا نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ لَقَادِرُونَ. لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع أيها الرسول بالتي هي أحسن السيئة، ادفع من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب، وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوس الشياطين. وقلنا من قبل أن الله عز وجل ذكر لنا في ثلاث صور كيف نتعامل مع العدو الإنسي والعدو الجني. فالعدو الإنسي بأن تدفعه بالتي هي أحسن، والعدو الجني الشيطان بأن تستعيذ بالله عز وجل منه في سورة الأعراف، وهنا في سورة المؤمنون، وكذلك في سورة فصلت. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت وعاين ما ينزل به من نزول ملك الموت وسكرات الموت، قال رب ارجعون، قال ندما على ما فات من عمره وما فرط في جنب الله، رب ارجعني إلى الحياة الدنيا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني إذا رجعت إلى هذه الدنيا، كلا ليس الأمر كما طلب، إنها كلمة هو قائلها، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سيبقى هؤلاء المتوفون في برزخ حادث بين الدنيا والآخرة إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوا. يعني في الدنيا هناك دور ثاني في الاختبارات، لكن اختبار الآخر انتهى، وحتى لو طلب الإنسان أن يرجع لا يرجع، ولو رجع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا يا إخواني بارك الله فيكم، الوقت الذي نحياه هو وقت العمل، وهو لا يعوض، يعني إذا فات لا يعوض، فينبغي أن يملأ بالأعمال الصالحة لعلي أعمل صالحا. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتفاءلون. فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور في القرن وهو إسرافيل، النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم، يتفاخرون بها. ليش؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأنهم منشغلون بأهوال يوم القيامة، ولا هم يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا من انشغالهم بما يهمهم. فهذه الأنساب المراكز الدنيوية وكل هذا يذهب، لا يبقى إلا الإيمان والعمل الصالح. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرهوبهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار يعني تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون، وهم فيها قد تقلصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ويقال لهم تقريعا لهم، ألم تكن آياتي آيات القرآن تتلى عليكم تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا، وكنا قوما ضالين، كنا قوما ضالين عن الحق، منحرفين عن الحق. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها يعني من النار، فإن عدنا فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون، لأنفسنا قد انقطع عذرنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الله عز وجل اخسأوا فيها يعني اسكنوا في النار أذلاء ولا تكلمون، مهانين في النار ولا تكلموني. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يعني من المؤمنين يقولون ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم يعني فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم سخريا محلا للاستهزاء، تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنسوكم ذكري، حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله وكنتم منهم تضحكون، وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء. فلاحظوا كيف أن هؤلاء والعياذ بالله نالوا العذاب وأدخلوا النار بسبب سخريتهم من أهل الإيمان، فكانت أوقاتهم مشغولة بالسخرية والاستهزاء بالمؤمنين، ولم يجدوا وقتا لعبادة الله رب العالمين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم، يعني إني جزيت هؤلاء المؤمنين الذين استهزأتم بهم، إني جزيتهم اليوم بالجنة يوم القيامة بما صبروا لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى ولصبرهم عن معصية الله أنهم هم الفائزون، فقد فازوا بالجنة في الآخرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. وهؤلاء الذين دخلوا النار سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، وهنا ذكرهم بما عمروا في الدنيا مما يمكنهم فيه التوبة لكنهم لم يتوبوا. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، كم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا فيجيبون بقولهم لبثنا يوما أو بعض يوم، مكثنا يوما أو جزءا من يوم. تصور كل هذه الدنيا عاش 100 سنة، 120 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 50 سنة. قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا، ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة، لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم. يعني الواحد منا يعيش 60 سنة، نصفها تقريبا نوم، وفيها يعني وإيش المطلوب منه؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي ويعبد الله عز وجل، والعمل يعني يكون حلالا طيبا ويبتعد عن الحرام. هذا هو يعني وقت يسير بطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أيها الناس أنما خلقناكم عبثا، يعني لعبا دون حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون، فلا ثواب ولا عقاب، يعني مثل البهائم، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء. لا، الله عز وجل خلقنا لحكمة بالغة وهي عبادته سبحانه، وخلق السماوات والأرض بالحق. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله، تنزه الله سبحانه الملك الحق، الملك المتصرف في خلقه بما يشاء، الذي هو حق ووعده حق وقوله حق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم مخلوقات العرش الكريم، ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو رب كل شيء، رب المخلوقات جميعا. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له على استحقاقه العبادة، وهذا شأن كل معبود غير الله، إنه ما في حجة على عبادته، فإنما حسابه عند ربه، فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه، فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه، إنه لا يفلح الكافرون، لا يفوز بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون، لا يفوز الكفار لا بنيل المطلوب ولا بالنجاة من المرهوب. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل أيها الرسول ربي اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير الراحمين، وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته، ونحن نقول ربي اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.